فعندما نسأله قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فما هي أو هنا؟ قال الحافظ للترتيب، ولم يرتضي ذلك العيني، وزعم أنها للتنويع، وأن الترتيب لم يأتي في لغة العرب الذي زعمه الحافظ، ولم يذكره أحد من النحاة ممن ذكروا معاني أو، فعلى هذا هي للتنويع يقول، أي تنويع الغسل أنه ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك، فهو أنواع غسل الميت، إما أن يكون ثلاثا أو خمسا أو إلى آخر ذلك. وقوله أقوى من قول الحافظ، فإننا لم نجد الترتيب الذي ذكره الحافظ في أو، فالواو التي هي تعتبر الأصل وأصل أو لم يأتي فيها الترتيب على الصحيح، وهي أصل أو. فإن ثبت الترتيب كان الأمر كما قال الحافظ أو للترتيب، فلا ينتقل الشخص إلى الخمس الغاسل ولا إلى السبع، لابد من ابتداء بالثلاث أولا على الترتيب. أما على التنويع فهو فيه دلالة على تنويع الغسل أنه ثلاث أو خمس أو سبع. التنويع ما هو بعيد، لكن الشخص لا ينتقل من الثلاث ابتداء، فإذا اكتفى بالثلاث لا يزيد على ذلك، وإن احتاج للزيادة زاد. فهذا أنواع غسل الميت، يعني أنواع العدد. جاءت ألفاظ مختلفة في الحديث، ماذا قال النووي عنها؟ وعند من شاءت ألفاظ في حديث أم عطية مختلفة، ماذا قال النووي عن اختلافها؟ ما فهمت. نعم أحسنت. فقال بعد أن ذكر هذه الروايات التي ذكرناها أمس، وهذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجنا إلى زيادة زدنا الخمس ولا يقتصرنا على الأربع لأن الوتر مطلوب، فإن احتجنا زيادة على الخمس فزدنا سادسة وسابعة، فإن احتجنا إلى زيادة على السبع قالوا هكذا أبدا. وهل هذا صحيح الذي ذكر رحمه الله أنه يزاد على السبع في الغسل؟ نقل ابن عبد البر الاتفاق، أو نقل ابن عبد البر أنه لا يعلم عن أحد من أهل العلم أباح الزيادة على السبع، فعلى هذا ينبغي الاقتصار على السبع عند الزيادة. لكن بعض أهل العلم يرون أن ظاهر الحديث يدل على مشروعية الزيادة على السبع، بل قد جاء في بعض الروايات ما هو يكاد صريحا في ذلك، سنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. ماذا قال الحافظ عن رواية أو سبعا؟ قال لم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك، إن في رواية لأبي داود وما سواها فإما سبعا أو أكثر من ذلك، أي بعد الخمس. وهذا ذهول منه رحمه الله، كما قال بعض العلماء الشوكاني أنه ذهول منه، بل هذا في الصحيح نفسه هذه الرواية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، هي في الصحيح، فهذا ذهول كما قال، وهذا أمر يتعجب منه لأن الرواية كانت قريبة من هذا الشرح الذي ذكره الحافظ رحمه الله، ومع ذلك لم ينتبه منها، يعني لم ينتبه لها، ومع وقوفه عليها جزما لأنها في الصحيح لم يلفت النظر إلى ذلك الوهم المتقدم والذهول المتقدم، بل استمر على هذا ونشر الفتح على هذا، يعني شرح يعني شرحه على هذا الذي هو سماه الشوكاني ذهولا. مهما بلغ الشخص يحصل له الذهول ويحصل له الوهم ويحصل له غير ذلك مما يدل على ضعف الإنسان مع بلوغه ربما مبلغا في الخير وفي العلم. فعلى هذا على ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله لا يزيد الشخص على السبع إن كان الأمر كما قال، وهو قول أحمد رحمه الله وقال ابن المنذر الماوردي، فإنهم صرحوا بأن الزيادة مكروهة فلا يزاد عليها، ومن زاد لا ينكر عليه إذا أخذ بظاهر الحديث لا ينكر عليه. فما حكم الغسل ثلاثا؟ هل هو واجب أم يجوز الاقتصار على الواحدة؟ مستحب ويجوز الاقتصار على الواحدة، هذا قول جمهور أهل العلم. من خالف بهذا وقالوا بوجوب الثلاث لا يصلح الاقتصار على الواحدة، نعم الظاهرية والكوفيون والمزني أيضا فأوجبوا الثلاث لظاهر الحديث سنها ثلاثا ولم يعرج على الواحدة، لكن الذي يظهر أن الأمر في الغسل واجب والأمر بالثلاث وهو الوتر مستحب. الأمر بالغسل واجب، وأدنى الغسل وأدنى الوجوب واحدة، وهذا اللفظ جمع بين معنيين مختلفين، اغسل نهى لفظ الأمر بين معنيين مختلفين. المعنى الأول دلالة هذا اللفظ على وجوب الغسل، وهذا فرض كفاية وقد نقل عليه الإجماع، صحيح أنه لا إجماع. والمعنى الثاني الذي دل عليه هذا اللفظ لفظ الأمر ودخل في حيزه ثلاثا، سنها ثلاثا دخل في حيز الأمر، فحمله أهل العلم على الندب لأن المقصود الإيثار، والإيثار مندوب وليس بواجب. وأما أصل الغسل فهو واجب، وقد يدل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. هذا حاصل ما تقدم معنا أمس، فنأخذ غيره. قوله إذا رأيتن ذلك، قال في عون المعبود رأى بمعنى الرأي، قوله إذا رأيتن ذلك قال في عون المعبود ثامن أربعة 417 رأى بمعنى الرأي، يعني إن احتجتن إلى أكثر من ثلاثة أو خمس. رأى بمعنى الرأي يعني إن احتجتن إلى أكثر من ثلاثة أو خمس للإنقاء لا للتشهي. يعني إن احتجتن ذا إلى أكثر من ثلاثة أو خمس للإنقاء لا للتشهي. فلتفعلنا فلتفعلنا، وفيه دليل على التفويض، وفيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل، وفيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل. ويكون ذلك بحسب الحاجة للتشهي، انتهى. ويكون ذلك بحسب الحاجة للتشهي. قال ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور، قال ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو الإيثار. انظر الفتح 63 و100، ولا بد من مراعاة هذا. تفويض نعم فوض، لكن بالشرط المذكور وهو الإيثار، غسلنها وترا كما في بعض الروايات. مسألة هل يعاد غسله إذا خرج منه شيء بعد تمام غسله؟ مسألة: هل يعاد غسله إذا خرج منه شيء بعد تمام غسله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الكوفيون والثوري ومالك إلى أنه إذا خرج منه حدث بعد تمام غسله غسل ذلك الموضع ولا يعاد غسله. لأنها عبادة على الحي، قد أداها وليس على الميت عبادة، أي الغسل مو عبادة على الميت، عبادة على الحي قد أداها، إذا خرج منه شيء ما يضر الميت، يغسل ذلك الموضع فقط. ومنهم من قال يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة، ولا يعاد غسله، لأن حكمه حكم الجنب، إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل، أي حدث أصغر، فإنه يتوضأ في الوضوء إذا أراد الصلاة ولا يعيد الغسل، لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل. قال الشافعي: إذا خرج منه شيء بعد الغسلة بعد غسله أعيد غسله بعد الغسل الثالث، يعني إذا خرج منه شيء بعد غسله أي الذي هو تام أعيد غسله. وقال أحمد: يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات. غسله الثالثة خرج منه شيء، يعيد الرابعة خرج منه شيء إلى سبع، بعد السبع خلاص يكفي. إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات ولا يزاد عليها، فإذا خرج منه شيء بعد السابعة غسل الموضع وحده ولا يزاد عليها، فإن خرج منه بعدما كف دفع ولم يلتفت إلى ذلك، وهو قول إسحاق، كثيرا ما يتفق أحمد وإسحاق في الأقوال. هذا قول أحمد أنه يعاد الغسل إلى السابعة وبعد السابعة لا يلتفت الشخص، وهذا ما لم يوضع في الكفن. وأما إذا وضع في الكفن بعد الثالثة مثلا وخرج منه شيء فإنه لا يعاد الغسل، خلاص قد أدرج في الأكفان فلا يعاد الغسل. والقول الأول أولى، لأنه لو خرج من الحي بعد الغسل حدث لم ينطبق غسله. ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي، قاله ابن بطال، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، أنه إذا خرج منه شيء بعد تمام الغسل لا يحتاج لا أن يغسل، فإن وضأوا لا بأس، وإن تركوا الوضوء واكتفوا بالموضع الذي خرج منه ونظفوه واكتفوا به ما فيه شيء فإن حكمه حكم الحي. فالحي إذا خرج منه بعد الغسل حدث ما ينتقد غسله، ما في أحد يقال إذا خرج فساء أو ضراط أو بلتة بعد الغسل انتقض غسله من الجنابة، ما في أحد يقول الحي هذا، ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي، فإننا لو زدنا هذا وقلنا لا يعاد غسله معنى أننا جعلنا حكم الميت أكثر من حكم الحي، والحي ليس حكمه كذلك، فإذا خرج منه بعد الغسل حدث اكتفى بالوضوء إذا أراد الصلاة، وإن لم يرد الصلاة وما هو وقت الصلاة ما يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى يتوضأ. وهكذا الميت أيضا إذا خرج شيء بعد تمام الغسل فلا يحتاج إلى إعادة الغسل، وإنما يغسل الموضع الذي أصابه شيء من النجس إن كان له جرم هذا الحدث كالغائط والبول. قال الطباخون يخرجون إن شاء الله سمعوا جزاهم الله خير، يخرجون جزاهم الله خير. قوله بماء وسدر، قوله بماء وسدر، هل الغسل بالسدر في جميع الغسلات أو الغسلات؟ هل الغسل بالسدر في جميع الغسلات؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يغسل الميت الغسل الأولى بالماء، أي القراح الصافي الذي لم يختلط به شيء، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يغسل الميت الغسل الأولى بالماء القراح الذي لم يخالطه شيء ما خالص، والثانية بالماء والسدر، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور، والثالثة بماء فيه كافور. وهذا مروي عن مالك لأنه فيه قول آخر عنه، وروى قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين، تفضل، فيغسل بالماء والسدر مرتين أي في المرة الأولى والمرة الثانية، فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بماء فيه كافور، والثالثة بماء فيه كافور. هذا الذي كان يصنعه ابن سيرين، فإنه يغسل في الأولى بالماء والسدر وفي الثانية بالماء والسدر والثالثة بماء وكافور، وسنده صحيح إليه. قال ابن عبد البر كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك، من أعلم التابعين بالغسل. هذا في ابن بطال هذا الذي، وأما في الاستذكار موافقة للجمهور يغسل بماء ثم بماء وسدر ثم بماء وكافور، لكن الذي يظهر أنه بماء مرتين يغسل بماء وسدر مرتين. لا هذا بالنسبة لابن سيرين. وروى قتادة عن سعيد المسيب، هذا ابن سيرين نعم كما سمعته، وروى قتادة عن سعيد المسيب موافقة للجمهور، يغسل بماء ثم بماء وسدر ثم بماء وكافور. هذا قول سعيد المسيب، أما ابن سيرين قوله كما سمعته، والسند صحيح إلى ابن سيرين، أما قتادة عن سعيد ينبر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر لظاهر الحديث، وذهب الإمام أحمد إلى أن الغسلات كلها تكون بالسدر لظاهر الحديث. وفيه ما سمعته بماء وسدر، قال صنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك بماء وسدر، كما سيأتي أن الجار مجرور متعلق بغسلنها. فإن قوله بماء وسدر متعلق بقوله غسلنها، فإن قوله بماء وسدر متعلق بقوله غسلنها. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: أتذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟ قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: أتذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟ قال: نعم. قال: نعم، السدر فيها كلها. قال: نعم، السدر فيها كلها، على حديث أم عطية. قال: نعم، السدر فيها كلها، على حديث أم عطية، غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. هذا القول هو الأقرب، لظاهر الحديث. قال الزين بن المنير ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة. قال الزين بن المنير ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، لأن قوله ماء وسدر يتعلق بقوله غسلنها. انتهى. وهذا قول عطاء وإسحاق وسليمان بن حرب، قال ابن قدامة بعد أن ذكر الأقوال المخالفة لهذا القول: ولا يخفى أن هذه التأويلات كلها مخالفة لظاهر أن هذه التأويلات كلها مخالفة لظاهر قوله غسلنها إلى آخر الحديث. هذا هو الصحيح إن شاء الله، بماء وسدر في جميع الغسلات، حتى غسلة الكافور يخلط معها السدر، فلا يكتفي بالغسلة الأولى والثانية على قول ابن سيرين، ولا في الثانية على قول الجمهور، فإن الأولى تكون بالماء القراح الخالص، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بالماء الكافور، قول الجمهور. فالحديث ظاهر مع أحمد، ويؤيد قول أحمد رحمه الله: سلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك بماء وسدر، متعلق بغسلنها. هذا ظاهر الحديث، يعني غسلنها بجميع الغسلات ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، إن رأيتن ذلك. فعلى هذا السدر يكون في جميع الغسلات، فلا تتخلف غسلة من السدر، لظاهر الحديث. وهذا أغرب الأقوال، والله أعلم. والمسألة كما علمت فيها خلاف. طيب، كيفية استعمال السدر؟ مسألة كيفية استعمال السدر: يدق السدر ويخلط بالماء، ويغسل به جسد الميت. يدق ويجعل مع الماء، ولا يرمى به أوراقا كما سيأتي، بل يدق أولا ثم يخلط مع الماء ويغسل به الميت. قال القرطبي: يجعل السدر في ماء ويخضخض. وقال القرطبي: يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته، ويخضخض إلى أن تخرج رغوته، ويدلك به جسد الميت. هذا قول جيد، لكن أقرب الأول أنه يخلط، وإن قول القرطبي جيد. ويدلك به جسد الميت ثم يصب عليه الماء القراح، فهذه غسلة. قال القرطبي ما هو بعيد. قال القرطبي: يجعل السدر في ماء ويخضخض، أي على انفراد، ما هو في الماء الذي يغسل به، يجعل في ماء على انفراد ويخضخض حتى تخرج الرغوة، بعد ذلك يعني يغسل ويدلك به، غسل يدلك به جسد الميت، ثم يصب الماء القراح بعده. هذه واحدة. ثم الثاني على قول أحمد، ثم إلى الأخير. وأما عن القول الأول يدق بالمدق ثم يخلط في الماء ويغسل به. وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا: تطرح ورقات السدر في الماء، وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا: تطرح ورقات السدر في الماء. والسدر معروف عند الناس، هذا الذي فيه النبق ويقال له الدوم. تطرح ورقات السدر في الماء لئلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق. تطرح ورقات السدر في الماء أي لئلا يمازج، أي لئلا يمازج الماء فتتغير، فيتغير وصف المطلق، وصفه المطلق، فيتغير وصفه المطلق، فيكون ماء مقيد، ماء سدر، ماء كذا. وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك، وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: السنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلا، السنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلا، ولا معنى لطرح ورقات السدر في الماء، ولا معنى لطرح ورقات السدر في الماء كفعل العوام أو كفعل العامة، كفعل العامة، لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب بالماء، لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب بالماء. وأنكر أحمد الورقات التي يطرحها العامة في الماء، وأنكر أحمد الورقات، كلام المنذر هذا، التي يطرحها العامة في الماء. مثل الحكمة في السدر، مسألة الحكمة في السدر. قال صاحب مشكات المصابيح مع شرحه المرعاه: والحكمة فيه أنه يقلع الأوساخ، والحكمة فيه أنه يقلع الأوساخ وينقي البشرة، وينقي البشرة وينعمها ويشد العصب، أنه يقلع الأوساخ وينقي البشرة وينعمها ويشد العصب. انتهى. ويلحق به غيره عند عدم وجوده. قال ابن التين: قوله بماء وسدر هو السنة، قال ابن التين قوله بماء وسدر هو السنة في ذلك. والخطمي مثله، رأيناهم يضبطونها بالكسر، لو يراجع لنا واحد كتب اللغة. والخطمي مثله، فإن عدم فما يقوم مقامه، فإن عدم فما يقوم مقامه، كالأشنان والنطرون. ما أدري ما هو النطرون هذا، الأشنان نبت عندهم معروف. فإن عدم فما يقوم مقامه، كالأشنان والنطرون والصابون أيضا صابون لا مانع منه، وغير ذلك من الأشياء المنقية المنظفة الجيدة مثل هذه الأشياء العصرية. لكن لا يعدل الشخص عن السدر، لا يعدل عن السدر مع وجوده. فإن لم يوجد سدر لا بأس أن يعدل إلى الصوابين هذه وإلى المنظفات الجيدة التي تلين الأجسام وتبعث رائحة طيبة، تنبعث منها رائحة طيبة في غير المحرم. أما المحرم إذا كان فيها رائحة طيبة لا، فيكتفى بالسدر، فالسدر جائز في حقه، في حق المحرم السدر جائز، ومنعه بعض أهل العلم. والصحيح أن السدر في حق المحرم الميت جائز، ولكن الأشياء الأخرى التي ربما تقوم مقام السدر إن كانت فيها رائحة تنبعث منها أطياب ورائحة الطيب فلا، فلا بأس أن يستعمل غير السدر. والأصل هو السدر لما سمعت من الحكمة فيه، ففيه من الأمور الجيدة أنه يقع الأوساخ، وهذا شيء مجرب. والله الذي استعمل السدر تجد جسمه لين ونظيف، نظيف الجسم، لو استعمل من الصوابين ما استعمل، ما تخرج ولا تقلع الأوساخ هذه. لكن السدر يحتك هكذا ويدلك به ولا يجد شيء بعد ذلك من الأوساخ، وهكذا ينقي البشرة وهو قريب من الأول، يقلع الأوساخ وينعمها، وهذا شيء معروف، ويشد العصب على ما ذكر رحمه الله. فعلى هذا لا يعدل عن السدر، إلا إذا وجد في غير السدر ما في السدر فلا بأس بذلك مع وجوده. إن وجد غير السدر وهو بنفس الوصف وبنفس أيضا ما فيه من الأمور الجيدة التي تحصل بالسدر، هذا شيء آخر، ربما هذا لا يوجد. فرسول الله أمر به، وأمر رسول الله كما تعلمون خير للأمة، فما يرشد إلى شيء عليه الصلاة والسلام إلا ويرى فيه نفعا، لأنه عن طريق الوحي يرشد إلى هذا، فهو سنة من السنن، دين أقره الله سبحانه وتعالى، فأرشدهم إلى السدر. وهناك أشياء أخرى موجودة في عهده ما أرشدهم إليها، أرشدهم إلى السدر. فعلى هذا لا يعدل عنه إلا عند عدم وجوده، فيستعمل غيره والله أعلم. يدق يدق، قد تقدم أنه يدق ثم يخلط بالماء ويغسل به الميت، وعلى قول القرطبي أنه يدق ويخضخض بالماء، أخضر أو يابس سهل، كله سدر، يشمل السدر سواء كان أخضر أو يابس، أهم شيء أنه يؤدي المقصود. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.